الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا أذى، يعني في هذا إشارة جهة أخرى إلى عظمة المسلم عند ربه وإلى منزلته عند خالقه، وأنه لا يجوز إذاؤه ولا ينبغي أن يكون في موضع يتهم فيه أو لا يعطى حقه، وذلك من حيث المن بالعطاء أو الإيذاء به. والإيذاء لا شك يتضمن كما قلنا في مجلس السبق يتضمن المن والأذى به والزيادة عليه. لذلك قال الشاعر العربي: أفسدت بالمن ما أسديت من حسن، ليس الكريم إذا أسدى بمنان. إذا أردت أن تكون كريما محبا لله محبا لما عند الله فإياك أن تمن فضلا عن أن تكون منان. كل منان يمن، لكن هل كل من يمن منان؟ الجواب لا، لأن منان صيغة مبالغة. لذلك لكن كلاهما لا يجوز، كلاهما لا يجوز، أن تمن لا يجوز وأن تكون منان لا يجوز. لكن لا يخفاكم ولا يخفى عليكم أن الإثم درجات، وأن المعصية والعياذ بالله أيضا دركات. لذلك جاءت النصوص في الكتاب والسنة على جعل المعاصي منها ما هو صغائر ومنها ما هو كبائر، حتى الكبائر منها ما هو أكبر الكبائر، والصغائر قد تتحول إلى كبائر كما قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. قال: كأن ينفق، أي أن حاله في الإبطال كإبطاله رياء الناس، وهو المنافق يعطي ليوهم أنه مؤمن، وهو قوله تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني أنه ينفق المال أمام الناس مراءة وسمعة وطلبا للمحمدة وتطلعا للشهرة والإشارة إليه بالأصابع. كل ذلك ليست من أفعال أهل الإيمان. لكن هنا المفسر رحمه الله العلامة الواحد يقول: وهو المنافق يعطي ليوهم أنه مؤمن. حقيقة هذا الكلام ينبغي أن نقف عنده، فليس الذي يعطي ماله رئاء الناس هو المنافق فقط، بل قد يكون مسلما فيضعف إيمانه ويتصرف مثل هذه التصرفات ويقوم بمثل هذه السلوكيات التي هي من سلوكيات أهل النفاق. لذلك أهل العلم يقولون النفاق نوعان: نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق الأكبر هو النفاق الكفري الذي يكون فيه إصرار بالكفر وإظهار لنقيضه من الإسلام والإيمان. أما النفاق الأصغر فهو القيام ببعض أفعال المنافقين. لذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه باب علامات النفاق، فهل كل من وجد فيه علامات النفاق يكون منافقا؟ الجواب لا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق: إذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، وإذا أتمن خان، وإذا خاصم فجر، وهنالك روايات فيها زيادة. إذن قصر أو حصر التفسير لهذا النص القرآني بالمنافق هذا حصر الغلوذي. قال: فمثله، أي مثل هذا المنافق الذي أو المعطي، نحن قلنا المنافق يعني عليها ملاحظة، المعطي بالرياح كمثل صفوان، الصفوان هو الحجر الأملس الناعم، عليه تراب فأصابه وابل، على هذا الحجر الأملس تراب، يعني شيء من أنواع الرمال، فصابه وابل أي مطر شديد، فتركه صلدا براقا أملس، تخيلوا حجرا ناعما عليه تراب. أنا أقول بل لو لم يأتي عليه المطر الشديد، بل لو جاء مطر خفيف، أو حتى لو جاءت ريح خفيفة، فإنها لا تبقي هذا التراب على هذا الحجر. يقول وهذا مثل ضربه الله تعالى للمان والمنافق، للمان الذي يمن بالعطاء. طبعا المان كما قلنا ليس كالمناء، المان الذي يمن المرة والمرة، وهذا طبعا لا يجوز، لكنه ليس كالمناء الذي هو كثير المن، لأن منان صيغة مبالغة على الفعال من صيغة المبالغة، يعني أن الناس يرون في الظاهر أن لهؤلاء أعمالا كما يرى التراب على هذا الحجر، هذا الحجر الناعم أول ما تراه ترى عليه تراب، لكن إذا جاءه أي شيء فإنه يطيره ولا يمكن منه ولا يرى. يعني أن الناس يرون في الظاهر أن لهؤلاء أعمالا كما يرى التراب على هذا الحجر، فإذا كان يوم القيامة اضمحل كله وبطل، اضمحل يعني ذهب وراح ولم يبق منه شيء، والمقصود هنا العمل، لأنه ضرب المثل بالحجر على اعتبار ما سيكون يوم القيامة من طبيعة هذا المثل وحقيقة هذا المثل. كما أذهب الوابل المطر الشديد ما كان على الصفوان أي الحجر الأملس من تراب، قال فلا يقدر أحد من الخلق على ذلك التراب أي الذي أزاله المطر، لا يقدرون عليه لا رؤية ولا إمساكا ولا حجما ولا أي نوع من أنواع القدرة. كذلك هؤلاء إذا قدموا على ربهم لم يجدوا شيئا، نسأل الله أن يعافينا لطفك الله، وهو قوله جل وعز لا يقدرون على شيء أي على ثواب شيء، كما أنه لم يبقى من التراب على الحجر شيء، كذلك لم يبقى من ثواب الأعمال التي قدمها هؤلاء المراؤون وأشباههم وأمثالهم وأشكالهم من شيء لهم عند الله عز وجل. قال مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، مما كسبوا أي مما فعلوا ومما قاموا به واكتسبوه من حسنات، ولو في ظاهر الأمر هم في ظاهر الأمر فعلوا صالحا وعملوا ما يجرون عليه، لكن لما كان الباطل فاسدا وفيه من الخلل وفيه من النقص الشديد، بل فيه ما يبطل ذلك العمل الظاهر، كان هذا عنوانا على فساد الظاهر بفساد الباطن، وهذان أمران مترابطان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن صلاح القلب يلزم منه العمل الصالح، لكن مقل أو مستكثر. أما إذا كان القلب فاسدا فلا ينفع لا عمل كثير ولا عمل قليل، ونتكلم طبعا عن الفساد التام والعياذ بالله. أما الفساد بمعنى النقصان فهذا يكاد لا ينجو منه بنو أحد من بني آدم إلا ما شاء الله. قال مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يجعل جزاءهم على كفرهم أن يهديهم أو أن يوفقهم، لأن هنا الهداية ليست بمعنى التسديد، الأمر الذي يتكلم عن الجانب الأخروي، ومع ذلك الجانب الدنيوي له قدر. فإذا قلنا أن الآية المقصود بها الجانب الأخروي أن الله لا يمنحهم ولا يعطيهم ولا يكرمهم، فهذا هو المعنى. وأما إذا قلنا بأن الهداية هنا متعلقة في الدنيا، فهذا الكافر الباقي على كفره المستمر على شركه وطغيانه لا يهديه الله عز وجل ولا يوفقه للتوبة، لأنه لو أراد التوبة لسلك مسالكها، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. قال ثم ضرب مثل لمن ينفق يريد ما عند الله ولا يمن ولا يؤذي، يريد ما عند الله مخلص ولا يمن بالعطاء والقول ولا يؤذي بالسب والشتم والتقبيح. فقال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا، قال أي يقينا وتصديقا، يقينا بالثواب وتصديقا بموعود الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى وعد عباده الصالحين بكثير من الوعود. إذا لم يكن هنالك تصديق بهذا الوعد لن يكون هنالك عطاء، ولن يكون هنالك فعل للصالحات، ولن يكون هنالك تقديم للطيبات. ومما ذكره المفسرون في هذه الآية قول الحسن البصري رحمه الله عند قوله تعالى وتثبيتا من ابتغاء مرضات الله وتثبيتا أنفسهم، قال أي احتسابا، فجعل معنى التثبيت وابتغاء مرضات الله هو الاحتساب، أي أن تفعل العمل محتسبا له عند ربك، موقنا أن الله تعالى سيجازيك به الجزاء الحسن، وسيقابلك به بما يطيب به هذا العمل ويرضى به رب العالمين عنه. قال من أنفسهم بالثواب، يعني بالتصديق واليقين بهذا الثواب أن ينالوه وأن يكونوا من أهله، لا كالمنافق الذي لا يؤمن بالثواب. لو أن المنافق آمن بالثواب لآمن برب الثواب ومانعه ومانحه، لكن المنافق أصلا قلبه كافر وإن كان عمله في الظاهر عمل المسلمين، لكن هو في عمله الظاهر هذا لا يبتغي ثواب الله، وإنما يبتغي أشياء منها أن يغش المسلمين أو أن ينال مدحهم ورضاهم والثناء عليه منهم. قال كمثل جنة بربوة وهي ما ارتفع من الأرض، يعني أشبه ما يكون بالتلال أو التل من التلال، وهي أكثر ريعا من المستفل. الريع هو الغلة، الغلة التي تخرج من الأرض المزروعة، والمستفل هو المكان المنخفض، المكان المنخفض الذي هو أسفل من التلال. أصابها وابل، طبعا الجنة هي البستان والمزرعة، كمثل جنة يعني بستان ومزرعة. أيضا قوله أصابها وابل، قلنا أن الوابل هو المطر الشديد، لذلك قال المؤلف وهو أشد المطر، فآتت أعطت أكلها ما يؤكل منها، وهو الريع أو الغلة كما قلنا ضعفين، أي حملت في سنة واحدة من الريع من الغلة ما يحمل غيرها في سنتين. لماذا؟ للبركة التي جعلها الله عز وجل فيها، وللفضل الذي جعله الله تبارك وتعالى بها من جراء أصحابها وأهلها. لذلك نحن دائما وأبدا نتذكر قول الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله يا إخواني نعم الله على عبده كثيرة وكبيرة وعظيمة وغزيرة، في كل نفس تتنفسه لله نعمة عليه، نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه والقيام بحقه إنه سميع مجيب. قال فإن لم يصبها وابل، يعني إن لم يصبها المطر الشديد وهو أشد المطر، وأصابها الطل، الطل هو المطر الضعيف، يعني أشبه ما يكون بالرذاذ الخفيف، فتلك حالها في البركة، يعني لن تعدم البركة على أي حال أو على أي حال. إذا لم يكن هنالك المطر الشديد المثمر للخيرات الكثيرة فلا أقل من أن يصيبها الطل، والذي هو المطر الخفيف الذي هو أيضا بركة من الله عز وجل. يقول: كما أن هذه الجنة تثمر في كل حال ولا يخيب صاحبها قل المطر أو كثر، كذلك يضاعف بمعنى يضاعف، يعني أنه يجعل الأمر أكبر مما هو عليه. كذلك يضاعف الله، لو كنا يضعف اختلف المعنى، يضعف المعنى يقلل، لكن هو يريد المضاعف أو تضعيف الفعل بمعنى أنه يضاعف أي يزداد عليه. كذلك يضاعف الله ثواب صدقة المؤمن قلت نفقته أم كثرت، طالما أنه مؤمن وطالما أنه محتسب عند الله وطالما أنه قائم بما عند الله عز وجل ثواب أكثر من النفقة لما عنده من العطاء أو قلل منها بسبب أن ما عنده من مال أو من خير ليس بالصورة التي يريدها، فالله سبحانه في علاه في كلتا صورتين يكرمه بالمن الإلهي والعطاء الرباني منه سبحانه لعبده. قال: ثم قرر مثل المرائي في النفقة والمفرط في الطاعة إلى أن يموت بقوله: أيود أحدكم إلى آخر الآية. طبعا قوله إلى أن يموت يعني إذا استمر على فعله، إذا استمر على هذه الحال السيئة، لكن إذا لم يستمر وتاب وأناب فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده. الله سبحانه وتعالى غفار لمن تاب، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. لكن يجب أن نفهم هذه الآيات على وجهها الصحيح. عندما نقول الله غفور رحيم هو فتح لباب التوبة من السيئات، وليس فتحا لباب السيئات طبعا للتوبة. كثير من الناس يفهم معنى آيات التوبة وصفات المغفرة من الله سبحانه وتعالى على أن تفعل ما تريد من المعاصي أو السيئات، كما يفهم من ذلك أيضا أو كما يفهم ذلك أيضا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أذنب عبدي، في الحديث القدسي: أذنب عبدي فاستغفرني فغفرت له، ثم أذنب عبدي فاستغفرني فغفرت له، ثم أذنب عبدي فاستغفرني فغفرت له. فليذهب عبدي ليفعل ما يشاء، فإنه علم أن له ربا يغفر الذنوب جميعا. ليس يفعل كما يشاء، أي أن يفعل المعاصي والآثام والذنوب والسيئات الصغائر والكبائر، لا، يفعل ما يشاء طالما أنه يعلم أن الله تعالى يغفر. وبالتالي المطلوب منه الاستغفار، والمطلوب منه التوبة، والمطلوب منه الإنابة، ليس إذا أخطأ أو أذنب أن ينكسر وبالتالي لا يقبل على التوبة، يقول: أنا صرت عاصيا كيف يقبلني الله؟ وهذا موجود. بعض الناس إذا فعل معصية جاء هذا الشعور، أنا أسميها الانهزام. وقد ورد في بعض الأحاديث ويحسنها بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن في إيمانه كالفرس يخرج من آخيته، يعني اسطبل الفرس ومكان مبيته. مثل المؤمن في إيمانه كمثل الفرس يخرج من آخيته ثم يرجع إليها، إن صح الحديث كما أشرت إلى ذلك. قال: ثم قرر مثل المرائي في النفق والمفرط في الطاعة إلى أن يموت بقوله: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية. قال: يقول مثلهم، أي مثل هذا الصنف من الناس، كمثل رجل كانت له جنة بستان فيها من كل الثمرات ما لا وطاب. هذه ثمرات الدنيا، وهذه مساكين الدنيا، وهذه جنان الدنيا، فكيف ما عند الله مما لا تعلمه نفس ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، حتى الأسماء هي لتقرير الصور، ولا طلب أنه لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الفاكهة والرمان، فاكهة والرمان، لكن قطعا ليس كهذه الفاكهة والرمان، لا في الطعم ولا في الشكل ولا في الرائحة ولا في الحجم ولا في الصفة ولا في ما تتخيله من ذلك كله، لأنه لا تعلم هذه النفس ما أخفي لها مما هو قرة لعيون المؤمنين وراحة للنفوس الصالحين. قالوا أصابه الكبر، أي الهرم. طبعا فرق بين الكبر والكبر، الكبر والتكبر، الكبرياء والعياذ بالله، وهذا لا يجوز إلا للخالق سبحانه وتعالى. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما ماذا قال؟ أسكنته ناري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأصابه الكبر فضعف عن الكسب، أي العمل الذي يكسبه المال ويكسبه النفقة والمؤونة. وله أطفال لا يجدون عليه ولا ينفعونه، لا يجدون عليه. أنا تأملت العبارة فظهر لي منها معنيان غير متعارضين. يجدون من الجد وهو الاجتهاد والعمل، يعني لا يساعدونه في العمل، أو لا يجدون عليه من الجداد، والجداد هو قطع الثمر، يعني لا يساعدونه في تحصيل المزروعات والعناية بهذا البستان وما أشبه ذلك. قالوا له أطفال لا يجدون عليه ولا ينفعونه، فأصابها إعصار وهي ريح شديدة فيه نار، يعني تخيلوا ريح شديدة مصاحبة بالنار، فاحترقت هذه الجنة، هذا البستان، ففقدها هذا الرجل الكبير الهرم غير القادر، أحوج ما كان إليها عند كبر السن وكثرة العيال وطفولة الولد، لا يساعدونه ولا يعينونه، فبقي هو وأولاده عجزة متحيرين، ماذا يستطيعون أن يواجهوا هذا الإعصار وهذه النار، فضلا عما يخلفه من ذهاب لهذه الجنة وذهاب لمزروعاتها وثمراتها وأشجارها وخيراتها. لا يقدرون على أي حيلة، لا يقدرون على شيء، يعني على الحيلة، وهي من الحول، وهي استطاعة. لذلك نكثر أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الحول من الحيلة، والحيلة بمعنى الاستطاعة، فلا استطاعة ولا قدرة لك يا عبد الله إلا بالله، وهو المانع المانح والمعطي سبحانه في علاه. نعم، قال كذلك يبطل الله عمل المنافق والمرائي. هذا جمع حسن غير الصورة الأولى. الصورة الأولى ذكر المنافق أن الرياء المقصود في الآية هو رياء المنافق، وقلنا هذا قصر وحصر غير صحيح، لكن هنا قال المنافق وهو أصل غير المسلم، والمرائي الذي هو مسلم لكنه يقع منه العمل الذي فيه مثل هذا النقصان، حتى لا توبة لهما ولا إقالة من ذنوبهما. طبعا هذا إذا ختم لهما بذلك. أما المنافق نعم، أما المرائي فهو داخل تحت عموم قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن كان بعض أهل العلم ينازع في هذا ويقول قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به تشمل الشرك الأصغر والشرك الأكبر، والرياء شرك أصغر. إذن كأن، أقول كأن المؤلف يذهب إلى أن الرياء من الشرك الأصغر الذي لا يغفره الله عز وجل. لكن ما معنى لا يغفره الله؟ هل معنى لا يغفره الله أن صاحبه كافر؟ لا، لا يغفره الله أي أن الله يعذبه على هذا الشرك الأصغر، وليس هو داخلا تحت المشيئة. لا بمعنى أن الواقع للشرك الأصغر كافر أو مشرك أو منافق النفاق الاعتقادي الأكبر أعاذنا الله وإياكم. إذن لكن حقيقة أنا أميل إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشرك الأصغر داخل في عموم المغفرة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأنه لا يعد أن يكون كبيرا وإن كانت أكبر الكبائر، وأكبر الكبائر داخلة في هذا الأمر. لكن أيضا نحن ننبه ونحذر بأنه لا يجوز لك أيها المسلم على أن الله قد يغفر وقد لا يغفر، لأن الأمر متعلق بالمشيئة. فلا بد لك من التوبة والإنابة والاستغفار وتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى. الصحابة يقولون عن نبيهم صلى الله عليه وسلم: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي أكثر من 70 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال: كذلك يبين الله، أي كمثل بيان هذه الأقاصيص، يعني جمع قصة والخبر من الله، وهذه كلها أقاصيص وأخبار تحوي الحكم والعبر، ليست أقاصيص وأخبارا للتسلية أو إضاعة الوقت أو تقليل الصفحات، ولكنها لأخذ العبرة والانتفاع بها في هذه الدنيا وفي هذه الحياة. قال: يبين الله لكم الآيات في أمر توحيده، بل نقول في أمر توحيده وعبادته وأخلاق المؤمنين وصفاتهم وأعمالهم لله. يبين الله عز وجل الآيات المتعلقة في ذلك كله حتى يكون هنالك التفصيل والبيان. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. نزلت في قوم كانوا يتصدقون بشرار ثمارهم ورذالة أموالهم، يعني أسوأ ما يمكن من مما عندهم. والله في القرآن ماذا يقول؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي من أعظم ما تحبون، ليس من الشيء الذي تكرهون أو لا تحبون أو لا تريدون. أقول نتخلص منه بالصدقات، لكن أحيانا يا إخواني هنالك صور استثنائية. يعني مثلا إنسان عنده ثوب قديم، لكن هذا الثوب القديم لا يزال يلبس، لم يصبح مهترئا خلقا، ثم من الله عليه بشراء ثوب جديد أو أثواب جديدة. لو أنه أعطى هذا الثوب القديم الذي يلبس لبعض الفقراء، هل هو داخل في هذا المعنى؟ أنا أقول لا يدخل في هذا المعنى، لأن العرف له دور. صحيح هذا أصبح قديما، لكن العرف يقبل مثل هذا. ونرى الآن محلات ومتاجر كبيرة تبيع الألبسة القديمة، كما أن هنالك من المتاجر ما يبيع الألبسة القديمة، لكن الرديء القبيح من الأطعمة أو الأشربة لا يكاد يباع ولا يكاد يشترى ولا يكاد يقبل. فهنا هذا فرق ما بين الصورتين. قال: والمراد بالطيبات ها هنا الجياد الخيار مما كسبتم، أي أجودها وأحسنها وخيرها، أي التجارة. طبعا أيضا تقييد الأمر بالتجارة فيهما هو كل ما كان ناتجا عن الكسب، سواء كان تجارة، زراعة، صناعة، كان سواء كان نقدا، أي شيء هو من الشيء الطيب. قال ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض يعني الحبوب التي يجب فيها الزكاة. الإمام مالك رحمه الله في الموطأ رواية عن مصعب الزهري ماذا يقول؟ يقول في الحبوب التي تجب فيها الزكاة، ثم ذكرها: الحنطة والشعير والذرة والدخن والأرز والحمص، يقولون الحمص لا هو باللغة العربية الحمص، والعدس والجلجلان واللوبيا وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما، يعني هي في الأصل حبوب لكن عند طحنها مثلا أو عندما تجرس تتحول طعاما. قال فالزكاة تؤخذ منها كلها بعد أن تحصد وتصير حبا، هذا كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال ولا تيمم، أي لا تقصدوا، لا تتعمدوا الخبيث منه تنفقون، أي تنفقونه، تتوجه وتتعمد إلى الشيء الخبيث المناقض الطيب لتنفقه. وهذا فيه يعني ذكر التيمم اللي هو بمعنى التعمد، تيمموا يعني توجهوا وتتعمدوا، فيه يعني شيء من المعذرة لمن قد يصدر منه عطاء من خبيث من الشيء من غير القصد. إذن النية لها اعتبار ولها دور ولها مكانة عظيمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث المعروف عند الجميع: إنما الأعمال بالنيات، لكل عمل له دور بالنية. فإذا أخرج إنسان شيء من الطعام وجد فيه شيء خبيث أو شيء قبيح أو شيء رديء، هل يدخل في النص؟ لا يدخل، لأنه لم يتعمد ولم يقصد ولم يتوجه لهذا الشيء الخبيث نفسه لكي ينفقه. قال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني أي بآخذي ذلك الخبيث لو أعطيتم، يعني لو أعطيتم مثل هذا الخبيث أنتم يا من تعطون غيركم لا تأخذونه في حق لكم إلا بالإغمار والتساهل، يعني كما نقول اليوم أن يغض نظره عن الشيء، أن يجعل نفسه كأنه لا يمتلك أو كأنه لا يميز، يريد أن يقبله كيفما كان. لكن لو أنك متنبه ويقظ، هل تقبل هذا الرديء؟ لا تقبله، فكيف تقبله لغيرك؟ كيف تقبله لأخيك المسلم ولو كان مستحقا للصدقة؟ استحقاقه للصدقة أمر واجب عليه، ليس أمرا تمن به عليه وليس أمرا تستعلي فيه عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي رواية هذا الصحيحين من الخير. نعم واجب عليك أيها المسلم كما في رواية أخرى: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنة، أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنة. قال وفي هذا بيان أن الفقراء شركاء رب المال، شركاء رب المال يعني أن لهم حقا في هذا المال. ومن هنا جاء التحذير من المن والتحذير من الأذى، هذا له حق في عنقه لا تتمنى عليه، والمعطي هو الله والمال هو الله والمالك هو الله. قال والشريك لا يأخذ الرديئة من الجيد إلا بالتساهل، أن يقول هكذا نمشيها ونتساهل فيها، هو شريك صاحب حق ليس ضعيفا ولا واهنا، الحق أعطاه الله إياه وأكرمه به. أما الآية قرأتهم سمعتهم أن المؤلف يقول نزل، فهذه فيها أسباب نزول. ورأيت في الآية عدة أسباب نزول كلها وردت بالأسانيد الصحيحة، مما يشير إلى قاعدة ذكرناها غير مرة، أن من الآيات آيات تنزل تعليما للمسلمين وتفقيها لهم وتربية لهم من غير أن يكون لها سبب، وقد يكون السبب عاما ليس مخصوصا في قضية جزئية أو في صورة خاصة. هذا واحد. بل قد يتعدد النزول كما في هذه الآية، آية واحدة تنزل أكثر من مرة في عدة أسباب والآية واحدة. إذن هنالك آيات تنزل غير سبب النزول، وهنالك آيات يكون فيها عدة أسباب للنزول. فروى الإمام الترمذي وابن ماجه، والحديث صححه الترمذي والحاكم والبصير عن براء بن عازب قال: نزلت فينا معشر الأنصار، وهي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل، كان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، يعني في العادة الإنسان عنده نخل كثير يأتي بالخيرات التي تتواءم مع هذا النخل الكثير، وإذا كان قليلا يأتي بالقدر الذي يكرمه الله به منه. قال: وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين. القنو هو العزق، يعني مثل العنقود من عناقيد العنب، هو ما يحمل التمر من عروق النخل، فيعلقه في المسجد حتى يأتي الناس ويأخذونه ويأخذوه. قال: وكان أهل الصفة ليس لهم طعام. أهل الصفة هم فقراء المهاجرين رضي الله عنهم، والصفة مكان مرتفع في المسجد النبوي مظلل، كانوا يجلسون فيه فعرفوا بهذا اللقب أهل الصفة. وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع جاء القنوة، جاء لهذا العرق أو العذب في اللغة الأفصح المعلق، فضربه بعصا فيسقط البسر. البسر هو التمر أو البلح الطري، البلح الطري، فيسقط البسر والتمر فيأكل. وكان ناس ممن لا يرغب في الخير، طبعا لا يرغب في الخير يعني المقصود في أكثر الخير، يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف. الشيص هو التمر غير الناضج، والحشف هو الرديء. يعني الآن إذا ذهبنا إلى سوق التمر نرى منه كيلو بدينار، ونرى من الكيلو بعشرة دنانير، لكن ممكن لا تجد، ممكن تجد ما هو أسوأ من هذا الذي في الدينار، بحيث يكاد لا يمكن، ويسمى الدقل الذي هو رديء التمر. قال: يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف، وبالقنو قد انكسر، يعني حتى القنو الذي يأتي به مكسور لا يكاد يعلق ولا يكاد يستفيد منه الناس، فيعلقه. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا، إلى آخر الآية. قال البراء: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا عن إغماض وحياء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. هكذا الصحابة رضي الله عنهم، ليسوا مثلنا، غفر الله لنا. نحن نسمع التنبيه والوعيد والتحذير والتعليم مرة تلو المرة، ولا يكاد ينتفع منا إلا الأقل، والأقل لا يكاد ينتفع إلا بالأقل. بينما الصحابة كما عبر البعض من المعاصرين تعبيرا حسنا، قال: كان عندهم منهجية التلقي للتنفيذ، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. أيضا في سنن أبي داود وابن خزيمة وصححه والحاكم عن سهل بن حنيف قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فجاء بكبائس، كبائس جمع كباسة وهي العتق أيضا كما قلنا العرق أو كالعنقود من العنب، من السخل، من هذا السخل. السخل يعني الشيص، لكن هذه عاد اللغة العربية سبحان الله فيها من الألفاظ وفيها من الكلمات والتعابير لغة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما هي مبهرة في هذا الباب. قال فوضع، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من جاء بهذا؟ أتى بشيء يعني غير جيد، رديء. نحن قلنا الشيخ والتمر غير الناضج، أنت تأكل التمر غير الناضج، يعني هذا إذا أكل قد يؤكل مع تساوي كما قلنا. وكانت طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام قال من جاء بهذا على صيغة الاستنكار، الاستفهام أنواع منه، ما هو استفهام إنكاري. وكان كل من جاء بشيء نسب إليه، يعني عرف به ومويل، هذا العتق جاء به فلان، وهذا جاء به فلان، هذا النوع جاء به فلان. فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لونين من التمر أن يؤخذا في الصدقة، عن لونين يعني نوعين، الجعرور وهو أيضا رديء الرطب الذي لا يفيد، ولون الحبيق وهو تمر أغبر يعني يميل إلى البياض صغير طويل الحبة أيضا ليس من النوع الجيد. أيضا روى الإمام الحاكم وصححه وعبد بن حميد وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال، بل رضي الله عنهما جابر وأبوه، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر بصاع من تمر، الصاع أربعة أمداد، والمد هو ما يجمع كفي الرجل المتوسط من الناس. فجاء رجل بتمر رديء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة لا تخرص هذا التمر. الخرص هو التقدير والتخمين، لا تستطيع أن تقتال التمر فتخرصه وتقدره وتخمن كميته، طبعا بتقرير، هو الخرص تقدير بالتقرير كيف كم يكون وزنه أو وزنه بعد أن يجف. وهكذا فنزل القرآن يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم إلى آخر الآية. وأيضا روى الإمام ابن أبي حاتم في تفسير والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترون الطعام الرخيص ويتصدقون، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. طبعا الطعام الرخيص إذا كان ممن هو غني وذو مال، أما إنسان ليس معه إلا الشيء القليل من المال الذي لا يشتري إلا الرخيص من الثمرات أو مما يتصدق به، فهل هذا يعاب؟ هذا لا يعاب، لأن هذه قدرته وهذا استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إن ربي سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونصلي ونسلم على رسول الله. وأنا أعتذر من إخواني وأحبابي في الدرسين القادمين لأن عندي دورة علمية في السودان، أرجو أن يتقبل الله مني ومنكم، ونرجع بعد ذلك معكم وبكم إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. إذا أحد عنده سؤال أو استفسار فيما بقي من الوقت بين أذانين فليتفضل مشكورا. تفضل. جزاك الله خير شيخ. كما جاء في الحديث لا يجهر قارئكم على مصابيحكم شيئا من هذه الرقعة. ما مقدار الجهر؟ لأن بعض الناس يقرأ صامت ولا يحرك كفتيه ولسانه. مقدار الجهر الذي يؤاخذ فيه اللسان وأن العزيز إذا كان في القراءة هل هو من الجهر أم لا؟ أولا يجب أن نفرق بين الجهر وبين اللفظ. الذي لا يحرك لسانه وشفتيه لا نقول هذا لا يجهر، هذا لا ينطق لا يتلفظ. فكل من لا يجهر لا يلزم أنه لا يتلفظ، وكل من لا يتلفظ هذا لا يعتبر جهر أصلا لأنه لا صوت ولا قراءة أصلا. لذلك نقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع على أن الذي لا يتلفظ بالقراءة في صلاته باطل. يعني بمعنى إيش تلفظ؟ أي أن يحرك الشفتين واللسان حتى بدون صوت. أما بعض الناس يغلق شفتيه ولسانه الله أكبر وهو مغلق، يقرأ وهو مغلق، يسبح وهو مغلق، هذا ليس قراءة ولا تلفظ، هذا حديث نفس. وحديث النفس ليس هو المطلوب منك في الصلاة، بل بالعكس حديث المخلوق تجاوز الله به الأمة، ليس فيه ثواب ولا عقاب. لكن الجهر المقصود في الحديث هو الجهر الذي يترتب عليه التشويش والإيذاء، بمعنى أن تفسد على من يسمعك قراءته وتسبيحه وذكره لربك أو أن يفسد عليك. لكن أحيانا كما تفضل هنالك عزيز أو ذوي، يعني تسمع صوتا عاما لكن هذا الصوت العام لا يؤثر عليك لأنه أنت جزء منه ولا يشوش عليك ولا يفسد عليك خشوعك ولا قراءتك، هذا غير داخل في النهي عن الجهر. مع التنبيه إلى رواية مشهورة جدا، بل أنا كتبت فيها تغريدة قبل أيام قليلة سمعتها من بعض المفتين في بعض الإذاعات، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشوش قارئكم على مصليكم ولا مصليكم على قارئكم. هذا حديث باطل لا أصل له، معناه صحيح لكن نسبته إلى رسول عليه الصلاة والسلام نسبة باطلة غير صحيحة. والحديث الصحيح الذي ذكره ابن فاضل لا يجرى بعضكم على بعض في القراءة كلكم ناجي ربه هو بديل حسن عنه الله تعالى أعلم. تفضل شيخنا أحسن الله إليكم، لو يعني تبينون لنا معنى هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد جاء في سياق الآيات. أثر شيخنا رواه البخاري قال قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قال الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس لنفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا بعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. نعم، طبعا هذا التفسير تفسير ببعض المعنى وليس تفسيرا للمعنى كله وهو صواب، لكنه ليس هو الصواب الأكمل، بدليل أن سبب النزول في غير هذا السياق في غير هذا المعنى، لكن هذا هو الطعام لا يطعم. وسياق البخاري له لقضيتين غير قضية التفسير. القضية الأولى أن لا تقول الله أعلم تهرب من أن تقول أعلم أو لا أعلم. والأمر الثاني أن لا يحقر أحدنا نفسه ممن عنده علم، كما أن المطلوب أن لا تحقر نفسك إذا كان عندك علم، المطلوب أن لا تعظمها بما لا علم لك به. فهي جوانب أخلاقية جوانب سلوكية تربوية بمعنى الآية الله تعالى أعلى وأعلى. نعم بارك الله. من عنده سؤال استفسار تفضل. شيخ بالنسبة للمشروبات الغازية كثير الكلام فيها حتى تقول إنه أحد الموسيقى الحرام. نعم أنا بلغني هذا ما غير صحيح. يعني قضية الجزم بتحريم المشروبات الغازية بغض النظر عن أسمائها وأصنافها قول يعني بعيد عن الصواب، لأنها يعني لا يثبت أنها كما يقول بعضهم جزء من الخنزير أو أنفحة خنزيرية، وبعضهم يقول هذه تذيب الحديد، يعني المواد بعضها البعض في التفاعلات، يعني قضية مختلفة، يعني ليس كل ما يذيب الحديد يذيب اللحم أو المعدة، فهذا نوع من التلبيس الحقيقة. ومع ذلك كل أمر صار فيه زيادة لا بد أن فيه ضرر، فالضرر قد يكون ناتجا عن الزيادة فيها لا عن الاعتدال فيها، والله تعالى على وعده. نعم تفضل. إذا زاد المصلي الإمام تكبير تكبيرات الانتقام هل يسجد؟ زاد يعني بمعنى أنه لم يعني غفل وسهى وأتى بتكبيرة زائدة، ليس عليه شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، لا شك هو أخطأ لكن إمامه يحمل عنه هذا الخطأ لأنه ليس من الأركان في الصلاة، والله تعالى أعلم وأعلم. ولا يجب سهو. نعم تفضل. جياع نهر حديث صحيح. طبعا جياع نهر بمعنى أن التمر غذاء كامل، يعني لو أنك لم تأكل اللحم ولم تأكل الروتينات وكذا، وعند التمر يغنيك في الطاقة ويغنيك في الشبع ويغنيك في كذا. لذلك تمر على الرسول، كانت تمر على الرسول عليه الصلاة والسلام عدة أهلة لا يأكل إلا الأسودين، والأسودان التمر والماء. نعم الله تعالى أعلى وعلى. بعض العلماء تكلم من كعب الأخبار على علامات استفهام، يعني دون تكبس العالم بعض إيش؟ تقول بعض إيش؟ لم أسمع سؤالك. بعض عالم يعني دون تكبس العالم قال إنه كعب الأخبار على علامات استفهام. كان كل آية يذكرها يقول لك دليل التوراة، دليل التوراة. فهو يعني يقول لك عمر كان كله ما أسلم ويا كما أسلم أيام الرسول. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وهذا العالم قوله ونقل النووي في تهذيب الأسرار اللغات اتفاق العلماء على توثيق كعب الأحبار وعلى اتفاق التابعين، وهو معروف أنه كان علماء من إسرائيل. ليش المشكلة؟ العلم تخصصات. وكان كعب الأحبار يسند كثيرا مما يقول إلى كتب أهل الكتاب، وذكرنا في المجلس الماضي قول النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا حدثكم أهل بني إسرائيل فلا تصدقوه ولا تكذبوه. فهذا قول غير صحيح وقول باطل. لكن هل هذا يعني أنه لا يخطئ؟ قد يخطئ، لكن هل يخطئ بمجرد التحكم والتقول عليه؟ هذا أيضا باطل. كم من الصحابة كانوا يهودا أو كانوا نصارى أو كانوا وثنيين ثم صاروا من فضلاء المسلمين ومن علماء الأمة البارزين فضلا عن من بعده من التابعين او الى يوم الدين هذا. في يوم الدين هذا كلام غير صحيح والطالب مخطئ. نعم.